هذه الرسالة المباركة إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى سنة 60 و200 من الهجرة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام: ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء من الأمة. فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل الله من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف. وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاد أو أوصى له به أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون. وقلنا أن هذه المسألة التي تكلم فيها الإمام حرب نقلا عن سلفنا الصالح تتعلق بمعتقد وبعمل من أعمال القلوب، وهو التوكل على الله عز وجل. قال الإمام: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف، يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف وليسوا أصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه، وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدع جهل ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات فالأخذ بالأثر أولى. هذا من أمتع ما قاله الإمام حرب، لأن هذه الفقرة بمثابة أصول التلقي والاستدلال، بمثابة بيان الطريق الصحيح لمعرفة حقيقة شريعة الإسلام، لأن هذه الأصول من ترك شيئا منها شاء أم أبى سينحرف ويضل. يقول: والدين إنما هو، أي أصل الدين ومصادر استلال الأحكام، كتاب الله عز وجل، هذا لا نزاع فيه، وآثار وسنن، آثار أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنن كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايات صحاح عن الثقات، عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف. من أعظم ما أنعم الله عز وجل به علينا معشر المسلمين بعد نعمة الإسلام أن قيض الله عز وجل لهذه الأمة أئمة وعلماء وجهابذة كان شأنهم وهدفهم حماية الشريعة من عبث العابثين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين، وهم أصحاب الحديث ورواته الذين كانوا يفتشون عن الآثار ويبحثون في حال الرجال، فمن شكوا فيه أو تلبس عندهم بشيء طرحوا علمهم أيا كان هم. لذلك الإمام بقي بن مخلد الأندلسي في رحلته إلى الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل يقول: فلما وصلت إلى بلاد الشام وجدت مسجدا فدخلت فإذا بحلقة وإذا برجل يكشف عن حال الناس، يكشف عن حال الناس، يعني إيه ده محترم وده مش محترم. وهذا من أصول العلم، ومن قال غير ذلك يريد أن يميع أصول الشريعة، بل لا نبالغ إن قلنا يريد أن يسقط الشريعة وما هي بساقطة، يكشف عن حال الناس. يقول بقي بن مخلد الأندلسي: فوقفت وبدأت أسأل عن حال بعض الشيوخ الذين أخذت منهم العلم. يقول بقي بن مخلد: فزكى لي بعضهم وجرح بعضهم، فمن زكى أخذت علمه، ومن أسقطه تركت علمه. ما قالش بالموازنات، لأنه مبدأ باطل. فلم يقل: طيب الرجل ده ما نفتش في أحاديث، لعل عنده شيء من الحق وأنا وصلت إلى درجة أميز بين الحق والباطل. أبدا، لأن أهل البدعة لهم طريقة خفية عجز عنها إبليس في تلبيس الحق بالباطل. فاحذر أن تتلبس بشيء من طلب العلم على أيدي مبتدع. يقول: يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف، يصدق بعضهم بعضا. وهذا تسمعه من علماء الحديث وأيضا من علماء الشريعة في المشرق كمن هو في المغرب. سمعت كلاما من هذا هو سمعته من ذاك. الفارق بينهم أن أحدهم يقدم والآخر يؤخر. أما هناك اختلاف في صلب الأمور، هذا ما كان وإن شاء الله لن يكون، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا ذكرنا قبل ذلك بعيدا عن الأصول دية بحيث تتذكر، قلنا ركني الدين الذي عليهما قام الدين ومن خلالهما تستل الأحكام: إثبات الدليل وفهم الدليل. إثبات الدليل وفهم الدليل. كلام الإمام هنا بيتكلم عن إثبات الدليل، الثقة الأول عن الثقة الثاني المعروف، يصدق بعضهم بعضا، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف. اكتب بقى من دولات: الإمام مالك بن أنس، توفي 79 و100. الإمام الشافعي، توفي 4 بعد 200. سفيان الثوري، 61 و100. أبو عبد الله ابن حنبل أحمد، 41 و200. محمد بن إسماعيل أي البخاري، 56 و200. سفيان بن عيينة، 98 و100. عبد الله بن المبارك، 81 و100. الإمام الأوزاعي، 57 و100. الليث بن سعد، 75 و100. إسحاق بن راهوية، 38 و200. أبو زرعة أي الرازي، 64 و200. أبو حاتم أي الرازي، 77 و200. 77 و200. من ذكر هم المعنيون بقول الإمام حرب أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف. ولا يرمون بخلاف أي أنهم خالفوا الآثار أو خالفوا من قبلهم من الأئمة وليسوا أصحاب قياس. قلنا مقصد الإمام وليسوا أصحاب قياس أي هؤلاء القوم لا يستخدمون القياس في أمور الاعتقاد ولا في علل الأحكام التعبدية. لما؟ لأن كل هذه أمور مبناها على التوقيف فلا يستخدمون القياس في ذلك، ولكن في المباحث الفقهية العملية هم أرباب أو فوارس الميدان في استخدام القياس. يقول وليسوا أصحاب قياس ولا رأي. ولا رأي، اكتب كده الأثر ده. روى الإمام الدارمي في المقدمة بسند صحيح موقوفا على عمر بن الخطاب، قال عمر إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها. أعد. روى الدارمي في المقدمة بسند صحيح موقوفا على عمر بن الخطاب قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن بالرأي، فعارضوا السنن بالرأي، فإياكم وإياهم. أعيد مرة ثالثة. قال ابن الخطاب عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن بالرأي فإياكم وإياهم. المعني بذلك اللي هم أصحاب الرأي اللي هم أرباب فقه الواقع، أرباب المصلحة، أرباب الضرورة، من غير ضرورة لأنهم ليسوا أهلا أن يقدروا الضرورة. هؤلاء هم أصحاب الرأي، وهم خلف لسلفهم الضال الطوفي الذي قال وإذا تعارضت المصلحة مع النص فتقدم المصلحة ويؤول النص. هؤلاء هم أصحاب الرأي الذين حذرنا منهم الأئمة ونهوا عن مجالستهم أو الاستماع إليه. قال وليسوا أصحاب قياس ولا رأي لأن القياس في الدين باطل. اكتب كده في الهامش. والمعني بالقياس الباطل هنا أمران: الأول أن يكون في أمور العقيدة باطل، في أمور العقيدة. الثاني من القياس الباطل أن يكون قياسا في مخالفة النص، أن يكون قياسا في مخالفة النص. هذا من القياس الباطل الذي عناه الإمام حرب والله أعلم. يقول لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه. ليه يا أخوانا؟ ليه جعل الرأي أبطل من القياس؟ لأن القياس الباطل اللي هو قياس في أمور العقيدة بيبقى عنده شبهة هي التي أثرت فيه، وكذلك القياس في مصادمة النص بيكون عنده العلة مشتركة في الأصل والفرع فيقوم يقيس، يبقى كده عنده شيء من العذر قياسا على صاحب الرأي. أما صاحب الرأي بيتكلم بإيه؟ بعقله وبهواه. هو رآها هكذا، وجد أن المصلحة في التواجد حتى لا تخلو الساحة منه، ومذ متى وقد خلت الساحة من الدعاة ومن أرباب السنة، مذ متى وقد خلت كما يقول نخشى أن تخلى لهم إيه الساعة. يبقى أصحاب الرأي ضلالهم أسوأ من ضلال القياسيين، لأنهم يعملون أهواءهم ويعملون عقوله. يقول وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال. وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقة. يبقى حدث اختلاف وحدث شيء من الخلط، بنبص للأئمة الثقات الذين سميناهم، هل يا ترى يوجد عند أحدهم أثر أو يوجد عند أحدهم كلام في هذه المسألة؟ لأنهم كانوا لا يتكلمون إلا بالآثار وبالسنن وبالأدلة. إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات فالأخذ بالأثر أولى. يبقى رجع الإمام في نهاية كلامه إلى ما بدأه، وهو الأخذ بالآثار والسنن والتمسك بها. طبعا في هذا الفقرة التي ذكرها الإمام، حرب ابن إسماعيل عليه رحمة الله، بعض الضوابط نذكرها من باب التذكرة. إيه هي؟ إن خفاء الدليل على الرجل العالي القدر في العلم أمر وارد، دي ثوابت. بنعيدها تاني، خفاء الدليل على الرجل العالي في العلم أمر وارد. وقال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في مثل هذه الحالة التي ذكرناها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. السؤال نفسه خطأ لا يسأل، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. أيضا من الضوابط الخطأ في فهم الدليل لا ينفك عن احتماليته أحد. الخطأ في فهم الدليل لا ينفك عن احتماليته أحد. الخطأ في فهم الدليل، يبقى هو الدليل ثابت عنده ولكنه أخطأ في فهم الدليل. لما أخطأ؟ ما هو بشر، هو خرج عن البشرية، ما خرجش، يبقى أنه يخطأ، نعم وارد. طيب أيضا كل من يتكلم في شرع الله من البشر، فيعتريهم ما يعتري البشر من حظوظ النفس وإعمال الهوى. حتى نخرج من هذه الاحتماليات قلنا خلاص عليك بالآثار، عليك بالنصوص، عليك بالإجماعات، فهي المعصومة بعصمة الله عز وجل لها. أضح يا أخوانا الأمور دي. طيب يقول أخونا القياس في مخالفة النص، هذا كثير ينطبق ذلك على مخالفة النص كما في الزكاة بالقيمة الذي يأخذ برأي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. هذا طبعا كثير، وذكر أخونا مثال على القياس في مصادمة النص. وكما قال الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله، أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. نقف عند هذه الفقرة.